قول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، هل هذا القول صحيح؟ لأن كان فيه تسخط من أقدار الله تبارك وتعالى. ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا، وإنما كان يقول صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيئا يعجبه أو فرح بشيء يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا وقع شيء لا يحبه قال الحمد لله على كل حال، ولم يقل الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. لكن معنى الكلمة أن الإنسان يعني قد يصيب شيء يكره هو فيحمد الله تبارك وتعالى، هذا حق. ولذلك الناس عندما تصيبهم المصائب هناك من يصبر، هناك من يرضى، هناك من يحمد الله تبارك وتعالى المصيبة. يعني ما ذكر عن عروة بن مسعود رحمه الله ورضي عنه هو تابعي، أنه قطعت رجله بسبب المرض، فلما أفاق قيل له عظم الله أجرك في رجلك وعظم الله أجرك في ولدك، مات ولدك، فقال اللهم لك الحمد رزقتني 4 أعضاء فأخذت 1 وتركت لي 3، ورزقتني 7 من الولد فأخذت 1 وتركت لي 6، اللهم لك الحمد. فهذا مكروه وحمد الله عليه. لكن أن يقال أنه لا يحمد على مكروه سوى أن الأمر في حد ذاته مكروه غلط، لأن الله لا يفعل لنا إلا الخير سبحانه وتعالى، الله لا يفعل الشر، لا يفعل إلا الخير سبحانه وتعالى. ولكن قد يكون مكروها لنا كما قال الله تبارك وتعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فعندما نقول الحمد لله لا يحمد على مكروه أي عندنا، لكن ليس مكروها عند الله سبحانه وتعالى، وليس مكروها في أصله، فالله لا يفعل لنا إلا الخير سبحانه وتعالى. وإذا قال ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما، فترك هذه العبارة هو الأصل، وإنما نقول كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيئا أحبه قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى شيئا يكرهه قال الحمد لله على كل حال، هذه هي السنة. طيب